حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه أنا مشى يمشي مع الصيف. الصيف الصيف قال أنا هنا، فصل الإجازة والهنا. الصيف قال أنا هنا، فصل الإجازة والهنا. أهدي ثماري محسنة وتظل شمسي ساطعة. أهدي ثماري محسنة وتظل شمسي ساطعة. حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه أنا مشى يمشي مع. صح الخريف كمتعب، إن التجدد مطلبي، تتساقط الأوراق بي والريح تجري مسرعا. صح الخريف كمتعب، إن التجدد مطلبي، تتساقط الأوراق بي والريح تجري مسرعا. حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه أنا مشى يمشي مع. نادى الشتاء مزمجرا، رعدا وغيما ممطرا، من أجل أن أسقي الورى تبقى عيوني دامعا. نادى الشتاء مزمجرا، رعدا وغيما ممطرا، من أجل أن أسقي الورى تبقى عيوني دامعا. حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه أنا مشى يمشي مع. أما الربيع فأقبلا متبسما متنقلا. أما الربيع فأقبلا متبسما متنقلا. يهدي الزهور الأجملا والأغنيات الممتعة. يهدي الزهور الأجملة والأغنيات الممتعة. حسن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه أنا مشى يمشي مع. سمع الذي قالوا فتى، سمع الذي قالوا فتى، وإلى الجميع تلفتا، ولكل فصل أنصتا، ولكل فصل أنصتا، في رغبة أن يسمع، ومضى يردد مؤمنا حمدا وشكرا ربنا. أنت الذي أهديتنا هذه الفصول المبدعة، هذه الفصول المبدعة. أنت الذي أهديتنا هذه الفصول المبدعة.